ولذلك ثابت عندنا بالفلسفة الإمامية أنه كلما اقترب المجتمع إلى المعصوم كلما أثر اقترابه في سلوكه، وكلما ابتعد المجتمع عن المعصوم كلما أثر الابتعاد في سلوكه. اليوم مجتمعنا أجوك مملوء بالقبائح، مملوء بالرذائل المقيتة. شنو السبب؟ سبب ابتعاد عن العصمة، ابتعاد عن الأئمة، ابتعاد عن الإمام. النظافة من الإيمان أم من الكفر؟ من الإيمان. من اللي قال هذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. تمام. الآن من أطلع من باب المسجد شنو ألقى في مدينة؟ شنو هذه أكوام النفايات تتمرض حتى الأطفال؟ صار عند الأمراض عند الأطفال أمراض خطيرة إخواني. أبارع أطفال يتملعبون بالسبل، ليش؟ أيها المجتمع أنت لمن تتبع؟ فهمنا، لا أنت الذي تتبع النبي صلى الله عليه وآله وأنت تقول أنا مسلم ملتزم متدين، ولا أنت الذي تتبع الغرب. حتى الغرب أنت ماذا تتبعهم؟ اللي أنت معجب بحرارتهم وثقافتهم وقوانينهم وآدابهم. فهمنا. أشاهد مقطع إخواني توأم، اثنين أولاد، واحد اسمه حسن واحد اسمه حسين. القوة الأمنية، قواتنا الداخلية تلقي القبض على أبوهم وعلى زوجة الأب، اتبارع ظهر الطفل، جلد مجلود، حتى بالسجون ما تريش تعديل للطفل. هذا العنف الأسري ضد الأطفال، هذه الحالة بدها تتفاقم. شنو أب يلزم لك أي شيء يزورك ظهر الولد؟ شنو أب يلزم له صوندة يزورك ظهر الولد؟ شنو أب يلزم الولد دبش لاليك ودلواج ديات؟ شنو هذا العنف؟ ليش؟ حالنا تتفاقم يوم بعد يوم. وين رعاية حقوق الإنسان اللي أوصى بها الإسلام وأوصى بها النبي صلى الله عليه وآله؟ أيها المجتمع أنت لمن تتبع؟ فهمنا، لا تدوخنا. من جهة أنت تقول أنا محسوب على محمد، محسوب على آل محمد، محسوب على هذا الدين، أنا مسلم. أخي إذا مسلم التزم بالشريعة. أكو شريعة قالت ممنوع الضرب، يحرم الضرب شرعا. اللي يؤدي إلى زقاق الجلد واحمرار محرم شرعا وعليك تدفع دية. ومن جهة أخرى أنت من أحكي لك تقول لي لا تمس الغرب، هسه تلاحقين الغرب، لاحقين علم الغرب، أنت وعمان صنعت لي طيارة سيارة زي، هسه أنت معجب بالغرب؟ اتبع الغرب، انت حتى الغرب ما بتتبعهم. مو بحقوق انسان عندهم لو لا، مو بحراره، مو بنظام، مو بقانون. فهمنا ايها المجتمع انت لمن تتبع؟ انت تتبع نفسك الاماره بالسوء، انت تاخذ من العشائر بس اللي عجبك، بس واحد حكى وياك ما حد دقيته، تلزم الواحد يقول له تعال شو اضرب لواجدي؟ ضربني ضربك رح تاخذ منك 3 ملايين. انت تاخذ من الدين بس اللي ينفعك، انت تاخذ من الحضاره ومن العلم بس اللي ينفعك، بس اللي مطلوب من عندك جهد ما تلتزم به.